من المحكمات في مقام التوحيد، من المحكمات التي يستمسك بها من أراد مناظرة أو مجادلة أهل الباطل، أولا الآيات التي فسرت التوحيد. كل آية فسرت التوحيد في القرآن من أوله إلى آخره فهي محكم، فهي محكم، وأن المراد بها لا معبود لحق أو حق إلا الله. كل آية مضمونها تفسير لا إله إلا الله وأن المراد بهذه الكلمة لا معبود حق إلا الله فهي محكم، فهي محكم. ثانيا الآيات التي بينت أن دين الرسل واحد، كثيرة هذه، أن دين الرسل واحد، فحينئذ نحتد بالقصص القرآني على إثبات ما يتعلق بالتوحيد. بل ما ذكرت القصص إلا في المجادلة بين الرسل وأقوامهم في شأن التوحيد، لم يختلفوا في كيفية الصلاة ولا السبابة ولا إلى آخره، إنما الخلاف في توحيد الألوهية فقط. كذلك هذا النوع الثاني. ثالث الآيات التي فيها بيان أن الكفار مقرون بتوحيد الربوبية، هذا أمر محكم. وأما نزاع الصوفية المتأخرة فهذا لا يلتفت إليه، لأنه قد يقال قال فلان كما ذكرناه سابقا محمد علي مالك وغيره ينفون أن يكون شرك المشركين السابقين في صرف العبادة لغير الله فحسب، بل يقول لا بد أنه قد أشرك أولا في توحيد الربوبية، قل هذا باطل مردود بالنصوص التي ذكرناها سابقا. إذن النوع الثالث من المحكمات في بيان التوحيد، توحيد العبادة، الآيات التي فيها بيان أن الكفار مقرون بتوحيد الربوبية. رابعا الآيات التي فيها أن الكفار ما أرادوا بعبادتهم الأصنام ونحوها إلا لأجل الشفاعة والزلفة، إذن هذا في غير موضع في القرآن، ما عبدوا هذه الأصنام وهذه الأرواح لذواتها أنها تملك النفع والضر، إنما لكونها تقربهم إلى الله زلفة. نقول الآيات التي تبحث في هذه الجملة من المحكمات. خامسا الآيات التي فيها أن الأموات التي عبدت لا تملك شيئا وأنها تتبرأ يوم القيامة من عابده، هذا من المحكمات. سادسا الآيات التي فيها أن الله تعالى لم يتخذ ولدا ولا شريكا ولا وليا ولا شفيعا، لأنه قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والله عز وجل نفى الولي والشفيع، إذن هذا محكم ودعواهم باطلة مردودة على أنفسهم. سابعا الآيات التي فيها بيان حال المشركين من أن معبودات المشركين مختلفة، عيسى وعزير مريم إلى آخره، لات والعزى ومنات، دل الكتاب على أن المعبودات مختلفة، منها ما هو معبود سماوي أرضي يعقل لا يعقل صالح طالح إلى آخره. قل هذه من المحكمات. حينئذ إذا ورد المتشابه في كلام المبتدع حين نرده إلى هذه المحكمات. ثامنا الآيات التي فيها أن عبادة غير الله شرك أكبر، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قل هذه آية وهي نص آية واحدة تكفي، لكن كل آية تدل على هذه المعنى فهي من المحكمات. تاسعا كل آية فيها إشارة إلى حقيقة العبادة، ما هي هذه العبادة، تعريف العبادة. عاشرا ما دلت النصوص في الكتاب أو في السنة على أن المسلم قد يرتد ويخرج من الملة، لأن المشركين ينازعون في هذا، المسلم يعني المسلم، كل من قال لا إله إلا الله فهو مسلم، تهينا لا يمكن أن يكون مشركا بحال من الأحوال، هذا فاسد. فهذه محكمات وأصول في باب توحيد العباد، هذه لو أدركها كل واحد بأدلتها ما بقيت شبهة للمشرك أبدا، ما تركت له شاردة ولا واردة.